في شيء ما هو واضح، والحرام في شيء واضح وفي شيء ما هو واضح. شيء وضحه الا اللي قراي، حد يقرا عليه حد من اهل العلم يحضره في اللي واضح، ومن يبقى لك المتكارين عند العلماء يعود باطي يحضر لهم يسمع تكاريهم وعود عادي يفهم. خالق واحد يقول لهم انا ما عندي فرص، يعني بعدين نشوف الخيل يلتزوا انفاصل ليهم اسبق، اما لقاه بلا فرص ولا يفصل ميي الخير يسبق، هذا ويلي. حد يتم يحضر المجالس العلماء يعود عادي فاصل الروق علي، وي الحجج اقوى وي الادله اولى، ويعود مسيكين لا صارين حمار صاريت الا اللي جاي يدير عليه الدبش ويقيم يمصمص عليه، هذا مسيكين ما احتاج. وله هو الياسر اليوم الله يلطف ان شاء الله، وليه طاده ان شاء الله. نهي نواصل مع الحديث ونحاول نفريكم ما تيسر من معناه، واللي واضح النبي صلى الله عليه وسلم يأكدوا مستخدم فيه عبارة تدل على شدة التأكيد. إن الحلال وإن الحرام وإلا وإن لكل وإلا وإن لكل معناها ألا وإن في جسدي إن إن إن إن وإن عنده العربية من أدوات التوكيد، معناها كل جملة له يجيبها يأكدها. طبعا معايا ونشوف المتشابه شنو والموقف من المتشابه شنو، وإن كما أن في القرآن متشابها كذلك في الأحكام متشابها. ولماذا مولانا يعدل في الشريعة شيء متشابه؟ الحكمة في ذلك شنو؟ إن شاء الله في الليلة القادمة نحاول التعرف على ما تيسر من تلك المعاني، والله يهدي إلى سواء السبيل. ثم هذا كان قال يا اللي فهمتوا الحمد لله هذا لباس واضح لكم. ها كان واش هذا واحد هم بيقدروا خط الصلاة، حد جاب الله خط الصلاة قاع ما فيها عمارة، عقوبته شنو؟ عقوبته إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على تقصيره. ظاهرة الحديث أنه نين يدخل في ذيك المنطقة أنه ذاك فهو رد، إما أن يرد عليه العمل كله أو يحاسبه من جهة الثواب. وفهم رواية انت ما كنت حاضر لها، انت من اهل الواجب ما كنت حاضر لها، وهو لان بعض العلماء عنده رواية تخلع. ما لي قلت لكم الليلة على ظاهرة الحديث انك ينين تمشي مع وطيات النبي صلى الله عليه وسلم ان مولانا لا يقبل منك ونين تتعاقب عنه فهو رد، وظاهرتها قبول المتابعة في آية من القرآن، ظاهرتها ان تعود العبادة صحيحة ولكنها مردودة، الله لا يقبله. ويرجع صلي وفي الوقت وبطهارته وبشروطها، ومرة يعود العدل هو من نفسه من ناحية العمل العام سليم، يعني مرفوضة عند الله به اللي مولانا قال إنما يتقبل الله منا. إن ينعود ما يعلم الله في قلبك إنك خايف منه، وإنك إن تسمع ينهي عن شيء تتقاعس عنه، يقول لك لا حاجة لي في عبادتك، أنا ما نتقبل من قلب لا يخافني. وهذه لا أبكت علماء الإسلام، ولذلك عاد رجعين يصلي ونيوفه من صلاته أول كلمة يقول لها استغفر الله، خايف من صلاته اللي يمكن يعد يستغفر الله منها خوف أن تكون سببت له بعدا من الله. صلى في الوقت وبالشروط وبالطهارة، يا غير ما يعرف عندما تصعد إلى السماء هل تقبل أو ترد، به يتقبل. وقطقت في دروس ماضية ودوخت واحدين ومنهم المشروفي وكثر عليه السؤال حولها إن مولانا مرة يدخل المخلوق الجنة وهو ما هو راضي، وسمعوها واحدين وطاروا إن ده منكر من القول ولا يصح، كيف الجنة يدخل أحد ما راضي مولانا؟ إن مولانا مرة ينعمك شعر ما يبقيك لا يحبك، ينعمك رحمة ورفقة يغير لا يحب لا يرضى عنك. ولذلك مولانا يذكر انه يدخل عباده في الجنة جنات واقع الهونين يفوت يوفى منها كاملة، يقول ورضوان من الله اكبر. رضا مولانا قاع اكبر من الواحد فيك. ومرة وسمعوا يا عباد الله، ومرة يعود المخلوق زي المعدن عاطيته الشريعة فيه لذن، قال هو ذا اللي عدل والشريعة عاطيته فيه لذن، هو أبغض شيء مولانا ما يقد به وعاطيه فيه لذن، ليه عاطي فيه لذن ويبغضه؟ أبغض الحلال إلى الله، أبغض حلال وأبغض مولانا يعطي لذن هو ما يقدر له. حلال ولكن مبغوض، يسامحك. ولذلك آخر سورة البقرة أطول سورة في القرآن، فيها شيء جنن، يقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، ما لهم تبرى وطلب، يقول واعفو عنا، اعفو حدها ما تسلك، اغفر لنا وارحمنا. ليه؟ اعفو ما هي كافية، اغفر لنا ما هي كافية، ارحمنا شو الدور؟ اعفو واغفر وارحم، يا كان المخلوق يسلك، اعفو عنا، عطاك عفا عن حد، يا رب اعف عنا، يا رب اعف عنا، يا غير ما زال تغفر لنا، ما زال ترحمنا. اثلة ادعية رجاش ما يفهم، بعد ان كل واحدة منهم كافية، وهم كلهم قافلة عنك باب من البلاء. اعفوا رادش، واغفر لنا رادش، وارحمنا رادش، ولا فيهم مهدى ما طيب المخلوق ودخلوا مازق، وهم الكلمات التالية المخطوبة بهم أطول سورة من المصحف. ما نعرف كيفكم بديتوا تفهموا المعركة طويلة، وكمثال إياك يقرب لكم ذا المعنى يا رجال، لأن هذا النوع أنا ما كنت نقول وش ماذاك، يا غير مرة نسكت بيالي بعض الناس ما يستوعبوا، حتى بعض العلماء بعض منهم من يسمع لي بطراس لا ما يصح، ويقوم يبط على الهي، وهذا ما يصح، هو الدليل. ايه وانا اقول انت الدليل، عارف ام دليل اخر؟ يعود المسألة معطي فيها لذن، قالوا على ان اقرب شيء مثال، والله باطنها اقرب لكم مثال، ان ولله المثل الاعلى، شيء قرب لرقاه، حضرك ساعة عليك الادب، ظنك عليك ساعة لحد تبقي عدل لك شي ما يتوس ما يبرى منك، من فم شاك ما اعتذر لك وقال لك بلانك سمحني انا ما اعترف مني مخطأت وعدل شي ما يتوس واندرك تسامحني، قلت له ايوه سامحك، كون انه سامحك معناها ما هو لي عاقبك عليك الرواية، غير من درك كانوا يبقيك ما نرى الباقي بقى فم ما اخلف، يا غير مسامحك ماني باطش بيك ولاني حابسك ولاني شاتمك ودي المرد اشطبت عليه، يا غير احقرتك ابقى قلة تعظيمك لانك اسئت الادب، ماني معذبك رفقا بك ولاني راضي عنك لسوء يدبك، انت ما عظمت. شرعتك علي امر لا ينسى، وكوني نعذبك انا اكرم عليك اكرم من ذا. ادخل جنة رحمة بك يا ولي ارضى عنك، انت سيء ولد بمعي او كرطوشل طلبتني ان ارحمك ارحمتك، السامحك سامحتك، لكن فيه مادة ترجيه مني تعمل بلا قتلها وما تأدب معاي، وانت طلبتني ان اسامحك سامحتك لكن ما تأدبت معاي. لوك عاطيهم التبجيل مع الرضا، وانت مسلكك لكن ما نرضى. من ركاكم بدأتوا تفهموا المعنى انه شتان ما بينهما، بينهما كما بين السماء والارض. كان سهل بن عبد الله التستري واحد من اجلاء العلماء كان من دعائه اللهم اعفو عني عليها، اللهم ارضى عني، دعاء اللهم ارضى عني، فان لم ترضى عني فاعفو عني. قلوا يا رب ارضى عني، ولعت مالك كاتب للرضا اعفي عني باطل اتعذبني، مقام الرضا ماني من اهله. ولذلك تسمعوا في لغة القرآن لغة خطيرة، مرة يخافون ربهم من فوقه نادي ميرته ويوتون ما آتوا ويعدلوا جميع اللي قال لهم مولانا، ومع ذا قلوبهم مجلته واحد مخلع وهو ما هو باخد. ومرة يزيدها عمة حزب عمة تقول لك وأما من خاف مخاف مقام ربي، سابق بعد يسيطر هو على راسه، هو منخلع من الملك. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. مفريني لاني قال له لما يتواسع حق الله. ولذلك بعض الخائفين يتمس وجنبية يصقي يقول واحدة مصوفة جدا مالك يا اخويا في ينفض القلب تصقي مالك. امر ادمي شسو ما هو متحمل حرام تمسوا ليش نبيه تطرس منه صقيه وتنشلم من الوتر يختار يهلك. واحد ثاني يتكاح الشورى، شوفوا الشتان ما بين الامرين، واحد خاف مقام ربه، واحد ثاني لا يخاف ربه في شيء، المعصيه بارده على قلبه، يتمتع برؤيتها ويتمتع بسماعها ويتمتع بجسمه بيها. واحد يريد يشوف اجنبيه والله ما دام مختلط يطرس منه الكلام الخاص الضيق عليه الارض. واحد ثاني عينه رايمه وبدنه رايمه، عاش في المنكر وتربى عليه سماعا وكلاما وذوقا وجس مكانا وشيش كل شيء. خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هي اللي يشير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت نهى النبكة، قامت عينه له تسيل الباس فاضت، قامت العين مثلا تبخلي دمعة، لأنه ذكر العرض الأكبر على الله. لا ما منادي من حق ما نبكيه انه محق لليشي، ما هو العرض على الله متخمم هو شلاه عدل له ملكه ما يعرف. قضية ما هي قضيتها يتم لقاها قاعد يتكلم يقول له يا مخلوق اشكم السلاف، يقول له يا رب ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعفو عني. يقول له يا سهل لماذا تسأل الرضا ثم تقول كذا كذا، يقول لي أن مقام الرضا مقام عظيم. ولذلك مولاي له يقول رضية، مرة يقول يا أيتها النفس المطمئنة، تعرف المطمئنة شنو؟ ذا المخلوق لله ذا القال مولانا متمونك بيكي تمانوكت عنده شراب الماء البارد في الجو الحار، أحكام الله الناس ما هي قادة تعدلها هو تنزل عليه كالبر. ما دام مولانا راضي كافي ذاك وتوه يرضى مولانا والدنيا تخلق. أبو بكر قال مولانا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يرسل أبو بكر الصبح قلوا يا رسول الله والله لو أمرنا بأن نقتل أنفسنا وأهلنا لفعلنا والله ما نتردوا. ما يقول أن نترحوا أباتنا وأماتنا وأولادنا وزوجاتنا وأخوتنا ما وصيناها حالا والله ما نتردوا لا نصولوا. ناس أوامر مولانا أوامر مولانا هي كل شيء. ولذلك رعاة النفس المطمئنة إن قالها عند الموت ارجعي إلى ربك ربك بعد راضية مرضية. مولانا راضي وتيملي راضي ادخلي في عبادي وادخلي جنتي ما قدامك مشكلة. اللهم اشعرنا منه اللهم اشعرنا منه اللهم اشعرنا ممن ينادى عليهم عند لقائك بذلك النداء الطاهر. اللهم اشعل لنا ذلك. اللهم خاطبنا بذلك. اللهم عاملنا بذلك. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة نسألك بمحض فضلك وعظيم جودك أن تمن علينا بعشائي بفضلك وأن تشعلنا ممن ينادى عليهم عند لقائك بأية والنفس المطمئنة وجميع موتانا وأحبابنا إنك سميع مجيب. اللهم نفس مطمئنة مطمئنة ساكنة ساكن ما يحرك ما يزعزع ما يتردد ما يتبعرص. يرين قالوا يا حرام يطريق انقفلت. يرين قالوا يا حلال يشوف هم اللي خايف لعل يعود المثل ما كذا. يا عباد الله راجي من مولان أن عضو هذه المجالس اللي نجابروا فيه أنها تعود تشعروا كاملين ونشعروا كاملين أنها تقربنا من الله أنها تزيح عنا ظلمات الجهل وأنها تقربنا من أجواء العلم والجو الصالح. عود رجاه ينتبه يزداد ينكشف عنه الحجب يعني يشاهد أنه معاه بالصورة اللي موج فيه. هاي الحياة حياة مشاكل وما بعدها الله يلطف. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كنت خايف من مولانا ما نكفالش إن عذاب ربهم غير مأمون. بتركم من سفيان الثوري بال الدم فلما دعي طبيب ليعوده ويكشف عن مرضه قال لهم هذا قلب قالوا لهم اتحطم فؤاد كبدته من شدة الخوف من الله. إمام يفتي الناس وعالم ربان قال لهم عم نادم اتفتت كبدته من شدة الخلع من الملك. ما به شراب شربوا ولا وكيل كان ولا طعام ما هم مافق ولا هواء ما به ما هو الخلع من مولان. قالوا لما مات رآه بعض الصالحين في المنام بعد موته فقال له يا سفيان ما فعل الله بك؟ قال والبسني تاج الملوك دارني كفارة الملوك دارني سجدا على من شاء من عباده الصالحين عدرني ملك. الراجل يبول الدم. وفي الحديث كان الناس يعودون داود يظنون به مرضا وما به إلا شدة الخوف من الله. الشهر وقيه توقع لهم أصباح تشرب تغيير اللي قايل إنك لباس يقول لهم لباس هم يظنوا أنه ما هم صح هو به الله الخوف من مولانا يتقلب على الفراش. يعودون داود يظنوا أنه مريض هو ما به ما الخوف من طرح على الفراش به الله الخلع من مولانا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سأل جبريل مرة قال له يا جبريل هل رأيت ربك؟ قال له تحرك الملك فانزرب. لما سأله هل رأى رب العالمين انتفض جبريل. هل رأيت ربك؟ يا جبريل هل رأيت ربك؟ قالوا فانتفض الملك. نشوف رب السماوات والأرض يوم القيامة الناس حاصرة في المحشر يتجلى لهم رب العالمين. ما يبقى مخلوق يفتح في عينيه ما شبط جبهة الملالة في الأرض، لأن هو رب السماوات والأرض. هذا رب السماوات والأرض. ما فات قاعدة الجنة دخلوها ولا النار دخلوه، يتمر يكشف لهم ملالة عن نفسه العلية ملك الملوك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأجل وأعظم رب العالمين. هذا الذي خلق هذا الكون اللي يربط الرأس، هذا ملكه وهذا خالقه. هذا الذي أحاط به علما وأحصاه عددا ودبره كله. هذا الكون اللي يربط الرأس، هذا خالقه. عد الناس حيرة. قالوا يا جبريل هل رأيت ربك؟ فانتفض الملك. عبارة الحديث فانتفض الملك. هل رأيت ربي؟ ولذلك موسى عليه السلام لما طلب أن يرى الله قال ربي أريني أنظر إليه. قالوا من شدة تمالك عنده الكلام مع ملاه طار قلبه شوقا إلى رؤية ربي، كأنه يقول يا ربي أذقتني حلاوة كلامك فلا تحرمني من النظر إلى وجهك، أعطيني شوفك يا رب السماوات والأرض. قال له يا موسى ما تجد شوفني يا غير خرص يا الجبل اللي انت طالع ليه من هذه الحجارة اللي انا بتكبرهم، إن استطاع الجبل أن ينظر إلي يرى لك انت تترشح، وإذا عجز الجبل عن رؤية الملك فكيف بك والجبل يحملك. قالوا فلما كشف للجبل عن بعض نور الله اتقدم على الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وازن وعظم. قال ورني انظر إليك. قالوا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر إلى قد يهنى الجبل وهو ينظر إلي أرانك أنت تشوف. فلما تجلى ظهر بعض نور الله إلى الجبل تقادم على الأرض. هذه الحجارة لا تتحمل رؤية الملك. إن ربنا عظيم، إن ربنا عظيم، ربنا عظيم، عظم ما تحيط بها العبارة. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. مخلوق مخلع من الملك، آمن آدم يبول الدم من شدة الخوف من الله. أرجو الله أن يختم لنا بالحسنى بعد التعمير البطاء، وأن يملأ قلوبنا وعروقنا ودماءنا وشعورنا وكل شيء منا إيمانا ويقينا مع العافية. أن يرزقنا حسن الخواتم والموت على الإيمان الخالص ورضاه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجيرنا من النار ومن كل مكروه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.